أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نحن خلق من؟ نحن خلق الله عز وجل، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما معنى أننا خلق الله؟ أن معناها أنه أوجدنا من عدم، وأنه له فينا الملك المطلق، وأنه سبحانه وتعالى له منا وله علينا الطاعة المطلقة. فهو سبحانه وتعالى له فينا الملك المطلق، وله أيضا الملك المطلق. والملك يعني أنه ليس هناك شريك لك فيه، ليس هناك شريك له فيك. وكذلك له الملك، بحيث لا يقضي ولا يحكم ولا يكون إلا ما يريد فيك إلا منه، لذلك قال فعال لما يريد. لما كان الأمر كذلك، لا يصح بحال أن يكون هناك من يأمر، من يقضي، من ينهى، من يحكم في الدماء والأموال والأعراض إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز من قائل: ألا له الخلق والأمر. أما الأولى، ألا له ملكك، ألا له ملكك، ألا له تصريف أمرك، ألا له السيطرة المطلقة عليك، ألا له كل أمرك، ألا لا يكون منك حركة ولا سكنة إلا بمشيئته، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبالتالي فلا ينبغي أن يكون هناك أمر إلا أمره، ولا حكم إلا حكمه، ولا قضاء إلا قضاءه، ولا قدر إلا قدره. أما من حيث القضاء والقدر فهذا حاصل لا محالة، فالأحياء لا يحيون إلا بأمر الله، والأموات لا يموتون إلا بأمر الله، والمرضى لا يمرضون إلا بأمر الله، والمكروبين لا يكربوا إلا بأمر الله، ولا يفرج كربهم إلا بأمر الله، ولا يشفى المريض إلا بأمر الله، وهكذا. فكل ما كان من قضاء وقدر فهو لله، لا ينازعه فيه أحد، لأنه لم يجعل لنا فيه خيرة ولم يجعل لنا فيه اختيار. أما أمره وحكمه فإننا لنا فيه اختيار، قد نحكم أمره وقد لا نحكم، وقد نختار شريعته وقد لا نختار، وقد نرضى بحكمه وقد لا نرضى. ولذلك كان من الناس من ينفذ أمره ويسعى لطلبه ويتمنى أن يحكم فيه كتابه. وكان من الناس من يستنكفون عن ذلك ويتمعرون ويتقلبون ويتنكرون، ذلك لأنه أمر يترتب عليه شرف الدنيا وثواب الآخرة. وبالتالي لابد أن تعلم أن ما لله عز وجل من قضاء وقدر ليس لك فيه خيرة، فهو ماض سواء قبلت أو لم تقبل، ماض رضيت أم لم ترضى، ماض سواء تقبلته بالرضا أو بالسخط. أما ما كان من أمره فهذا هو محل الخطاب، هذا هو الذي ينبغي أن يتفاهمه كل مسلم. تحكيم أمر الله وتحكيم شرعة الله وتحكيم كتاب الله في خلق الله، هل هو تفضل من الخلق على الله؟ هل هو نوع منة من الخلق على خالقهم؟ لا، لا ثم لا، كلا ثم كلا، لأن الخلق بأمره يتشرفون وبأمره يهتدون وبأمره ينيرون ظلمة قلوبهم وينيرون ظلمة مسالكهم، بأمره يبلغون الرضا، بأمره يقومون على الرشد، بأمره يهتدون، وبغيره هم في الضلال البعيد، وبغيره في تخبط شديد. لا حياة للقلوب إلا بأمره وبشريعته. إن كثيرا من الناس يظن أنه صاحب منة على ربه أن أسلم، وأنه الحمد لله مسلم وموحد بالله ويقبل اليد باطنا وظاهرا ويقول لك أنا الحمد لله مسلم، يقولها ليس بلغة الاعتراف بفضل الله ونعمته والحمد لله على المنة التامة والنعمة المطلقة، بل يقولها وكأنه يمن على الله أن أسلم. ولذلك يقول الله تعالى: قل لا تمنوا على الله إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إن المنة الحقيقية بعد خلقنا هي أن هدانا الله تعالى للإيمان. نحن معشر المسلمين قد أعطينا ما لم يعطاه غيرنا، نحن معشر المسلمين قد أعطينا شرفا لم يشرفه غيرنا، نحن معشر المسلمين قد هدينا إلى أسباب عزة لم يهدى إليها غيرنا، وهي الإسلام وهي الإيمان. هذا الشرف وهذه العزة وهذه الكرامة كثير منا للأسف لا يقدرها قدرها ولا يعرف قيمتها، بدليل أنه قد يفني عمره وقد يضيع كثيرا من وقته ويبذل كثيرا من جهده، بل ويفني كثيرا من أجله في طلب عرض الدنيا المقسوم. ونحن غافلون عن حقيقتين: الحقيقة الأولى أن الله قسم الحياة بيننا، قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالفقير الذي اشتد فقره لابد أن يكون على ما هو عليه، والغني الذي فحش غناه لابد أن يكون على ما هو عليه، وما بينهما من أوساع مختلفة وأرزاق متعددة، لابد أن نعلم أن ذلك قسم الله، ولا يمكن أن تكون في غير ما أنت فيه، لأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن كثيرا منا حمقى، لكن كثيرا منا يسلكون مسلك السفهاء، يظنون أنهم يستطيعون أن يضربون الأرض فيخرجون منها بطيخا، يظنون أنهم يمكن أن يحصلوا أكثر مما قسم لهم، فيأخذون في الدنيا ويتعمقون فيها فيغفلون عما خلقوا له، وتضيع القضية التي أوجدهم الله من أجلها. نحن خلقه، وجب فينا أمره، أمرنا أن نرجع إلى أمره. ليس هذا فضل منا بل عن شدة حاجة لنا، بذلك نهتدي، بغيره لا نهتدي. وبالتالي فالحقيقة الأولى أن تعرف أن الدنيا مقسومة، والحقيقة الثانية أن تعرف أن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فحقيقة الأمر أن العطية التي تدل على رضا هي أن تكون من أهل التقى، هي أن تكون من أهل تقديس المقدسات وتعظيم الحرمات وتعظيم شعائر الله، لأن هذه كلها عنوان تقوى الله عز وجل. كثير من الناس عندهم معتقدات مقلوبة، معتقدات على غير الصواب. من هذه المعتقدات أنه يظن أن فتح الدنيا كرم، يقول فلان أكرمه الله، عنده عمارات، عنده عقارات، عنده أموال، عنده عرض، ويظن أن ذلك كرم، بل ولا يذكرها إلا بالكرم. يقول فلان ربنا كرمه، ربنا فاتح عليه، وهو لا يظن وهو لا يدري أن ذلك مقسوم، ولا يظن أيضا أن ذلك ليس عنوان كرم ولا عنوان فتح. قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أعطاه من نعيم الدنيا وقسم له من أقسامها وقدر له من أرزاقها، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، كنوع من الابتلاء، كنوع من الاختبار، كنوع من إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فلان مكرم لأنه منعم، وفلان فقير يبقى مهان. هذا الاعتقاد وهذا التقرير الذي يقع فيه كثير من الناس يرده الله على أصحابه فيقول كلا، ليس الأمر كما ترون وليس الأمر كما تعتقدون، كلا. أما إيه الحكاية؟ الحكاية هي القربة إلى الله، الحكاية أن يعمل الإنسان لله عز وجل وأن يتقرب إلى الله عز وجل. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هو دي القضية، إن حب الإنسان للمادة وانطماس التصورات وقلبها. إن كثيرا من الناس عندما يتلبس فيهم هذا الاعتقاد يظن أن الكرم في عطية الدنيا، ولذلك يزهد في الدين. من منا يحسد من حمل كتاب الله؟ من منا يحسد من تعلم شرع الله؟ من منا يحسد من فقهه الله في دينه؟ من منا يحسد، وأقصد بالحسد ذلك الإغباط الذي يحمل الإنسان على الغيرة بحيث يتمنى لو كان مقامه. وفي المقابل ليس هناك محل أن أسأل من منا يحسد من أتاه الله دبة فارهة، أو من أسكنه في دار فسيحة، أو من تملك عقارا، أو من تملك قطعة أرض، أو من كان له بعض الدراهم والدنانير الجنيهات في رصيد له، أو غير ذلك من عطايا الدنيا. أعتقد أننا جميعا نحسده، وأننا جميعا تكاد تخرج أعيننا عندما نرى ما عليه من متاع. لماذا؟ لأننا نحب المال حبا جما، لأننا نأكل كل ما يمكن أن يؤكل ونجمع كل ما يمكن أن يجمع لنكون في المكرمين، بناء على عقيدتنا المقلوبة أن الكرامة في الدنيا وأن الكرامة في سعة الدنيا. بالله عليكم، لو كانت الكرامة في الدنيا كيف يموت النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في 7 دراهم تسلفها ليأتي بها بطعام لأهله؟ لو كانت الدنيا كرامة كيف يموت النبي صلى الله عليه وسلم وليس في بيته إلا كسرة خبز من حنطة، يعني قطعة خبز جافة خشنة؟ لو كانت الدنيا كرامة كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام على مسح، والمسح وذلك الكيس الذي يوضع فيه المتاع كالجوال أعزكم الله. من منكم ينام على مسح؟ من منكم ينام على الأرض؟ من منكم ينام على وسادة أدم، من أدم من جلد حشوها ليف؟ من منكم، بلاش منكم، من ممن تعرفون من الفقراء، من ممن تعرفون من قل وجدهم وقل أموالهم، من منكم؟ لا أحد. هل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكرم؟ حاشا وكلا، بل هو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. جعله الله خير خلقه، جعله الله خير رسله، جعله الله خاتم النبيين. في الحديث من حديث عائشة عند البخاري يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا حامل لواء الحمد. وأنتم تعرفون أنه صاحب الشفاعة الكبرى التي لا يستطيع أن يقتحم مقامها أو أن يتقحمها نبي سابق لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم لما يذهب الخلق يوم الحشر إليه فيقول أنا لها، ويؤذن له فيسجد تحت العرش. محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغ بالدنيا، ولم يبلغ بالمليارات، ولا بالعقارات، ولا بالأموال، ولكن بلغ بالتقى. ولذلك كان إذا ذكر في حق نفسه قال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، أنا أخشاكم لله، ولم لا، وهو خير عبد وطئت قدمه الأرض. إذن فالبلوغ والكرامة في الدين، الكرامة فيما كرمنا الله به. إن الله أعطى للأمم الأخرى من الدنيا ما أعطى بعدما أعرضوا واختاروا الكفر على الإيمان. لما اختاروا الكفر على الإيمان قال الله تعالى: ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إن الله عز وجل لا يعطي الدنيا أبدا أبدا إلا استدراجا، أو لعبد فرضا لينفقها في سبيله سبحانه وتعالى. أما أن يكون العبد ليس له نصيب في الدنيا إلا الدنيا فهو من أهل الدنو. إن كان نصيبك في الدنيا الدنيا فأن بطن الأرض أولى بك من ظهرها. أما إن كان نصيبك من الدنيا الإيمان فأنت في أهل الرضا، لأن الله عز وجل جعل الكرامة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولابد أن تعلم أن الله لا يرفع الذكر ولا يشرف العبد ولا يجعل العبد مفتوحا له القلوب مجعولا له القبول في الأرض، يفتح له القلوب وتلهس الألسنة بذكره الحميد إلا بالدين. ألا ترى أين أغنياء الأرض؟ أين قارون الذي نال من الدنيا ما لم ينله أحد حتى الآن؟ أين فرعون الذي بلغ ملك وسلطان ما لم يبلغه أحد حتى الآن؟ كل هؤلاء نالوا من الدنيا على أكثر مقام، ونالوا من حطامها الكثير والكثير، الذي مهما عملنا لن ننال معشار معشار معشار معشاره، ومع ذلك لم ينفعهم شيء من ذلك. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن ذلك هو الكرامة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، لا، كلا، ليس هو هذا الميزان. الميزان هو أن تكون تقيا، هو أن تكون تقيا، لأن التقوى هي عنوان الكرامة. إذن كل هذا الكلام الذي قدمت به أود أن أخاطب نفسي وإياك كمسلم، أن شرفنا في ديننا، وأن عزنا فيه، وأننا الآن نسمع دعوات مرة ما هي إلا ثمرة الحصاد المر الذي ربينا عليه سنين طويلة. إن مدار السنين الماضية التي كنا فيها في زمرة الطغيان، والتي كنا فيها في كنف النفاق وأهله، هذه الفترة كرهتنا في ديننا، أو على الأقل زهدتنا فيه. لا نقول كرهتنا ولكن زهدتنا فيه، وجعلت تكالبنا على الدنيا كما هو حال أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدنيا قال: الدنيا جيفة طلابها كلاب. هذا الحديث فيه ضعف، لكن أصله من كلام علي رضي الله عنه: لا تكن كطلاب الدنيا الكلاب الذين يطلبون الجيفة. فهذا المعنى صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. وأنتم ترون أن الله عز وجل يعطي أهل الكفر كلما ازدادوا كفرا من عرض الدنيا ما يظن أنهم قادرون، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هذا هو الإحساس الذي يأتي لكل إنسان. ألا ترى أن النفس إذا فرغت من الإيمان ثم أعطيت من الجنان ثم أعطيت من الدنيا وما فيها فإنها تفتري الكذب ويشتد كفرها والعياذ بالله. لأن عطية الدنيا إذا دخلت على نفس دنية أهلكتها. ألا ترى إلى صاحب الجنتين حينما دخل جنتيه وهو ظالم؟ قال الله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. انظر، دخل الدنيا على نفس دنية فأورثته الافتراء والظلم، حتى كفر بكل مقدر، حتى كفر بالغيب، فقال: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، يعني لو في ساعة، لو فأنا سأكون مكرما فيها. كل ذلك الإحسان الظن بالنفس، كل ذلك الرفع في القدر والنفخ في النفس لإعلائها بالزور، ما جاء إلا من دخول الدنيا على نفس دنية. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك يا مغفل، يا صاحب النفس الدنية، يا نفس فقدت الإيمان فتردت، يا نفس فقدت سبب الكرامة فصارت حقيرة مهانة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أنا فقير، أنا أقل منك، أنا ليس عندي ما عندك، أنا ليس لم أخذ ما أخذت، لم يقسم لي ما قسم لك، لكن أنا زادي في إيماني، أنا زادي في ديني، كرامتي في ديني، رفعي الحقيقي في ديني، لأن الكرامة عند الله في الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وهذا الذي حدث نتيجة لكفره من باب تعليم النفس ومن وراءها، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، ولكن لا ينفع الندم ساعة الأخذ. المهم هو أن نعلم أن الدنيا إذا دخلت على النفس الدنية أهلكتها، أن الدنيا إذا دخلت على النفس الدنية ضيعتها. ما الذي ضيع الظالمين؟ ما الذي ضيع المفسدين؟ ما الذي ضيع أصحاب قضايا الفساد الذين جعلهم يأكلون في أموال البلاد والعباد؟ ما الذي ضيعهم؟ نفوس دنية، نفوس رديئة، نفوس كلابية، دخلت عليها الدنيا، فلما تدخل الدنيا على نفس دنية فما تزداد بذلك إلا دنو، فتصبح بطن الأرض أولى بها من ظهرها، وهذا هو الذي نراه. لكننا لما تعمى الأبصار، لما تجعل غشاوة، لما يجعل الراني على القلوب فلا يفقه، لما تقل البصائر، لما لا يرى الإنسان بعين العقيدة، عندئذ يرى أن صاحب الدنيا محسود. تسمع العبارات، هو احنا عايشين؟ هي دي عيشة؟ يا عم شوف الناس اللي عايشة، شوف الناس عاملة ازاي، شوف الناس معاها ايه، شوف احنا معانا ايه، ويتحاسد ويتنافس ويأكل الدنيا من حرام من حلال. فإذا ذكره أحد بربه، فإذا ذكره أحد بالله، إذا ذكره أحد بثروته الحقيقية وهي تقوى، تجده فيها زاهد، تجده فيها زاهد. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا بعد أن خلقنا وهبنا الحياة، أعظم نعمة، أعظم من الخلق والحياة، هو أن من علينا بالإسلام. لكن كثيرا منا غافل، لكن كثيرا منا مغبون، لكن كثيرا منا غلبته حب الدنيا، وقع في عبادة الدرهم والدينار فأعمد بصيرته، فصار لا يرى الدين إلا أنه كماليات، إنه يعني أحسن من مفيش، لا يرى أن ذلك هو العز، لا يرى أن ذلك هو الكرامة، لا يرى أن ذلك هو باب التكريم يوم القيامة. ما نحن في الدنيا عباد الله إلا مسافرين، ومحطة وصولنا هي الآخرة، ثم مقامنا في الآخرة بعد وصولنا إما في جنة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، ونسأل الله عز وجل أن يقبلنا وإياكم ولا يردنا، وإما إلى نار عفانا الله وإيانا، عفانا الله وإياكم منها، نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم. محطة الوصول سيكون فيها مقام، إما في جنة وإما في نار، ولكن هذا المقام سيكون بحسب ما قدم الإنسان، لأن كل نفس بما كسبت رهينة، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. إن تجارتنا الحقيقية هي أن نعلم قيمة بضاعتنا. ما أجود بضاعتك؟ ما هي أجود ما عندك؟ ما أنفس ما تملكه؟ ما أنفس ما تتاجر به مع الله؟ قطع الأراضي أم العقارات أم الأموال أم الأرصدة أم الحسابات أم الشهادات أم الوظائف أم السلطان؟ كل ذلك زائل، كل ذلك زائل. سيأتي صاحب السلطان بلا دين يصرخ يقول هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، ولن يستجاب لصخرته ولن يستجاب لصرخته، سيدعو ثبورة ويقول يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ولا يستجاب ولا ينظر له، لأنه أمهل في الدنيا، وجاءه النذير وبصر فلم يتبصر وذكر فلم يتذكر. أما أنتم ينبغي أن ألا تكونوا كذلك، ينبغي أن تعلموا قيمة دينكم، وتعلموا أنكم في عز وشرف به، وبغيره فالذل والهوان. هذه قضية محسومة، المنة الحقيقية في ديننا. المسألة التالية، إذا عرفنا أن المنة الحقيقية في ديننا، وأن كثيرا منها لبس عليه بفساد المعتقد، وظن أن الدنيا كرامة، وليس في الدنيا كرامة بل الدنيا فيها مهانة، وأنها لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، وأن المغبون من باع الغالي بالرخيص، من باع التبر بالتراب، من باع الذهب بالحجارة، وأن الفطن المتعقل الذي يعرف أن أيامه وأجله وعمره ساعة، فإذا اغتنمها في مرضات الرب، وإذا اغتنمها في أن يتاجر مع الله بحسن إسلامه، أن يتاجر مع الله بحسن دينه، فإن ذلك هو باب الرفعة، وإن ذلك هو باب الكرامة. المسألة التي بعد هذا التقرير الذي لخصت فيما سمعتم، هو أن تعلم أنه كلما أعطيت دينك أعطاك الله، وكلما تكاسلت وتخزلت عن إعطاء دينك لم يعطك الله، فالمعبر الذي بينك وبين الله هو الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لماذا؟ لأنه الدين الذي رضيه لنا. قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو المعبر، هذا هو سبيل النجاة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لابد أن تعلم أن التكريم هو تكريم الله. فلان مكرم بالله، فلان مكرم بدينه، فلان مرفوع الذكر بدينه، فلان مزكى بتزكية الله له بأن يجعل قلوب الخلق مفتوحة له بالبر والمحبة، لأن وضع القبول في الأرض، شرح الصدور البعض للبعض، إعلاء الذكر، لا يكون إلا من الله عز وجل. ولذلك كان من منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فيما ذكر له مما من به عليه، قال: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. ذكر له أمورا منها عليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يخاطبه بمنن، يخاطبه بتفضلات، يخاطب بإكرامات تلو الإكرامات، فيذكر له أن الرب تبارك وتعالى تفضل عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام، أكرمك يا محمد، من عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بأن شرح صدرك وأن وضع وضع عنك وزرك وأن رفع ذكرك. فرفع الذكر بالله ومن الله وحده، وليس رفع الذكر بأن يهتف باسمك وأن توضع اليفط في الطرقات باسمك، إنما رفع الذكر أنك كلما رؤيت تذكر الناس الخير بك، أنما كلما ذكرت بالغيب ذكروا لك من المحاسن ما تدعو إلى المحبة والثناء. ليس الهتاف، قد يهتف الناس ويقولون فلان فلان فلان وهم يلعنونه بقلوبهم، قد يقول الناس فلان ننتخب فلان وهم لا يريدون من ذلك إلا بعض المصالح بالتعاون معه. أما رفع الذكر هو أن يجعل الله لك قبولا في القلوب بغير موجب مصلحة ولا عطية دنيا. يعني مش شرط أن أنت حتى يرفع ذكرك توزع على الناس أموال، مش شرط أنك عشان يرفع ذكرك انك تعطي الناس عرض من الدنيا، انك تطعمهم، انك توزع عليهم ملابس او تعطيهم هدايا. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر الا وتطيب القلوب بذكره، وما اكلنا منه ولا شربنا لكن محبته غرزت في القلوب. الصحابة من بعده عندما نذكرهم تتردى عليهم الانفس ويستشعر الانسان فضلهم ويتقلب بقلبي في حبهم وما رآهم وما أخذ منهم عرضا من الدنيا. والعلماء الصالحون من بعدهم، أليس ذلك هو رفع الذكر؟ ما يكون ذلك أبدا إلا من الله، إلا بالله ومنه فقط. قل لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. إذن المعبر سبيل التجارة، سبيل الكرامة، الطريق بينك وبين الله، الصراط الذي بينك وبين الله هو الإسلام، هو الإسلام. الإسلام الذي الآن ترى الجدال في أمره، وترى الكلام الكثير مما كأننا لسنا مسلمين. هل يتصور أن يناقش أمر الله بين المسلمين؟ هل يتصور أن يناقش أمر رسوله بين المسلمين؟ هل يتصور أن يقال أتريدون شرع الله يهرش في دماغه ويقول لك أفكر؟ هل يتصور ذلك؟ هل يتصور أن يقول الإسلام الإسلام بغض النظر عن أي طائفة أو عن أي حزب أو عن أي مجموعة من الناس؟ هل يتصور عندما يقال ألا تقفز من القلب محبة وحنين؟ قال هل يتصور عندما يذكر أمر الله في خلق الله ألا تتوق النفوس وتقول يا ريت نتمنى ذلك حتى ولو أمنية؟ هل يتصور أنه عندما يراد أمر رب العالمين ويقول الداعي به حتى ولو كان كاذب فيقول شرع الله أو دين الله فتقف الناس ما بين متمعر ومتردد ومنكر وراد؟ هل يتصور أن ذلك من خلق لصاحب الأمر؟ الله يقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا هو بعد الإيمان. لازم نفهم إن اللي بيحصل كون إن إحنا حاطين شرع الله على طاولة المفاوضات ونقعد ده يقول آه وده يقول لا، لازم نعرف إن إحنا بنقدم كروت خروجنا من دين الله بإيدينا، لأن هذا لا يكون أبدا. هذا حقه، نحن خلقه، هذه مسألة مش اختياري. الناس تتناقش في دي ليبرالية علمانية مدنية ديمقراطية، تشد ده تقبل ده، تقول ده عجبني ده مش عجبني، لكن عند شرع الله لابد أن تقول فوق العين والرأس سمعا وطاعة. إن كان أمر الله وليس أمر جماعة ولا أمر حزب ولا أمر طائفة، إن كان أمر الله فهو فوق العين والرأس، لأن ليس له مكان إلا كذلك. فإن ترددت أو تريبت أو تشككت أو رددت فأنت تقدم كارت خروجك من الإسلام بيدك. هذه مسألة ليس فيها جدال، هذه مسألة ليست افتئات مني ولا اجتهاد. يقول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا. وكذلك يقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون. ألا تسمع هذا؟ هل أنت تتصور أننا عندما نجعل شرع الله عز وجل، ده أنت عندما يقال لك شرع الله تقول ده أنت تقول ده أنت يعني أقل جواب منك أن تقول خذوا عيني، خذوا من جسمي، خذوا أعضاء من بدني وأحيوني في مثل ذلك لو كان هناك سبيل. قلها حتى اشهد ربك بما في قلبك، اشهد ربك أنك عبد من عباده، اشهد ربك أنك ولي من أوليائه. والولي مش معناه المقبور، الولي مش معناه اللي في الضريح، الولي معناه من طاع الله عز وجل. الولي هو من قال الله افعل فعل، لا تفعل لا يفعل، هذا هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم بقى اللي في الأضرحة؟ سيدي فلان وسيدي علان وخمسة ستة كده؟ لا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. طب انت ايه؟ انت كفروا وكانوا يفسقون؟ مش انت آمنوا وكانوا يتقون؟ كل من آمن واتقى فهو ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ من هم؟ لست كده 15 نفر في البدوي والقبور وفي طنطا شوية والهند شوية ومصر شوية؟ أبدا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل من آمن. طب من هو اللي مؤمن وتقي؟ الذي التزم بالإسلام، الذي قيل له أنك خلق الله يلزمك أمر الله فقال سمعت وأطعت. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الأولياء مش زي ما احنا فاكرين سيدي فلان وسيدي فلان، انت ولي ان آمنت واتقيت. طب ان كفرت وفجرت لست ولي. فالولاية ليست خاصة بناس معينين، قد يتعاظم الناس، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني اذا الناس في الولاية درجات بناء على إيمانهم وتقواهم. لا يصح أبدا يا عباد الله، هل تتصوروا أن تحكيم أمر رب العالمين، تحكيم خلق أمر الخالق في الخلق، تحكيم أمر الخالق في خلقه، هذا مطلب فئوي؟ هل تظنون أنه يوضع على منظرة المفاوضات حتى نقول نحن الذين لو شاء الله لأخذنا جميعا كما أخذ أهل الأرض لما استنكف الناس عن عبادة الله في زمن نوح وتكبروا واستهزأوا، أخذهم جميعا، طهر الأرض، طهر الأرض منهم. هل تتصوروا أن هذا مقبول؟ قد الله أعلم يمن علينا بهذه النعمة ولا لا. لابد أن نعلم قضية أبينها في الخطبة التالية، أن حكم الله فينا فضل عظيم ونعمة ومنة، نسأل الله أن يرينا إياها قبل أن نموت. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الله عز وجل يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ويقول عز من قائل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الآيات وغيرها كثير وكثير تجلي حقيقة عظيمة جدا، وتجلي أمرا ينبغي أن نتفهمه وأن ندرك قيمته وأن ندرك حساسيته فيما يتعلق بدين ربنا وفيما يتعلق بفضله علينا كخلق من خلقه، فضلنا بهذا الإسلام ومن علينا بهذه النعمة التي قليل منا من يقدر قدرها، وقليل منا من يعرف شأنها، وقليل منا من يتنعم بها. فأما الشرع وأما الدين وأما القرآن فهو نور، ونحن نحيا في ظلمات. بالله عليكم، كيف حال أولادكم معكم؟ وكيف حال زوجاتكم معكم؟ وكيف حال كثير من بناتكم معكم؟ وكيف حال جيرانكم معكم وأنتم مع جيرانكم؟ وكيف حالكم مع شركائكم وزملائكم؟ إذا حدث كل منكم عما يجد سيكون حصاد مر، سيقول كلاما، سيقول ألاما، سيئن أنينا عن كثير من الظلمات، ظلمات أسرية، ظلمات اجتماعية، ظلمات في قسوة القلوب والأنانية، ظلمات في حب الدنيا، ظلمات في غلبة الدرهم والدينار، اللي معاه قرش يساوي قرش واللي معهوش ما يلزموش، ظلمات في بر الوالدين وعقوق الأمهات، ظلمات في سوء الأخلاق وانتشار المخدرات والفجور بين البنين والبنات، ظلمات. هذه الظلمات لا نور لها إلا من الله عز وجل، نور توافقت الفطر معه. كيف كان حال القرون الأولى؟ كيف كان حال الأمة المسلمة عندما كانت فيها إسلام؟ اقرأ في التاريخ، أنا أقول لك اقرأ في أسوأ الدول المسلمة، اقرأ في أسوأ فترات الحكم المسلمة، وهي آخر الدولة العباسية وآخر الدولة الأموية، اقرأ فيها وانظر إلى الحال وقارنه بحالنا. أنا لا أقول لك اقرأ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عمر، ولا في زمن عثمان، ولا في زمن علي، ولا في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين، بل أقول لك اقرأ في ما يسمى في التاريخ أسوأ الدول الإسلامية وقارن حالهم بحالنا، ستعلم الفارق. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أنتم تتنكرون لحياتكم، تطلبون موتكم، لا ينبغي أبدا أن تكفروا بالنعمة التي نعمكم الله بها، لا ينبغي أبدا أن تحرموا أنفسكم من المنة التي من الله بها عليكم. إن القلوب خلقها الله وجعل زادها في كتابه، ولذلك يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واحد يقول لي يعني احنا مش عايشين، ده احنا بناكل أحسن أكل، مساكنين في شقق، الشقة بنص مليون جنيه، ده الفقايري، والعربية قد كده، وابني في الجامعة الخاصة، ومراتي مش عارف ايه، وبنتي ايه، ويقعد يفرد في ايده ويتنيها. والله بلا اسلام ميت، والله بلا حياة قلوب ميت، والله بلا هداية ربانية ميت. كيف ذلك؟ يقول الله تعالى او من كان ميتا فأحييناه. انت اكثر اموالا من اليهود، انت اكثر اموالا من الامريكان، انت اكثر اموالا من الفنانين والفنانات. ها؟ هؤلاء موتى بالرغم من ان حياتهم طبقية، ولهم اماكن يقيمون فيها، ولكن اماكن يحيون فيها، ولهم من الطرف ما لا تقدر عليه، ومع ذلك موتى لانهم بلا هدى. او من كان ميتا، ميت ميت وعيش العيشة دي؟ نعم، لان الحياة هي حياة تقتضي إنارة القلب بنور الهدى بغيره مواد. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. يا عبد الله، إن قلبك وجسدك ركبه ربك، وهو الذي يعلم بما يشغله، وهو الذي يعلم بما يصلحه، وهو الذي يعلم بما يفسده، ولا يمكن أن ينصلح لك حال إلا بالإسلام. واحد يقول لي يعني لازم أكون في جماعة كذا، أو في السلفيين، أو الإخوان، أو في كذا. لا، أنا لا أتكلم من هذا المنطلق أبدا، أنا أتكلم من منطلق أننا مسلمين، والإسلام ليس حجر على السلفية أو الإخوان. هؤلاء أرادوا أن يجتمعوا على فعل الطاعة، إنما الإسلام هو مسؤولية كل من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أين أنت من هذه المسؤولية؟ أين أنت؟ الإعلام المقروء والإعلام المسموع والإعلام المرئي الذي يتسلط عليه زمرة من المترفين، زمرة من اللادينيين، علمك أن الإسلام تطرف، وأن الإسلام مقتلة، وأن الإسلام تخلف، وأن الإسلام رجوع للوراء. أما إيه المدنية؟ المدنية مراتك العريانة وبنتك، المدنية تقليدك للغرب، المدنية عدم صلاتك، المدنية حرصك على تقليد الغرب في مسلكك، المدنية ألا تتشبه بالمسلم، ألا تلتحي، ألا تحتجب زوجتك، المدنية كثرة المال، المدنية ان احنا نعيش بمرتبات عالية، المدنية ان تكون مراتي عصرية، المدنية ان احنا نعيش كده مع بعضينا بحيث ما تبقاش فيه حواجز تفصل بيننا، فالبحار نكون فيها شركاء، وحمامات السباحة نكون فيها شركاء، والرجل والمرأة سواء. هذه هي المدنية. اما الاسلام رجعية؟ لا والله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إنك مركب. أنت عارف الآلة؟ عارف المكنة؟ المكنة اللي أنت بتجيبها في شغلك، ولا حتى المحمول اللي بتتكلم فيه، لازم تمسك كتالوج التعليمات وتضبط التشغيل على التعليمات حتى يتم تشغيل هذا الجهاز. ألا تعرف أنك مركب؟ ألا تعرف أنك جهاز؟ من الذي ركبك؟ يقول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنت مركب. طب المركب ده مين اللي يشغله؟ إيه اللي ينفعه؟ اللي ينفعه الإذاعة، المقالات، النت. ضعنا وأكلنا يوم أكل الثور الأبيض، ضعنا يوم أسلمنا أنفسنا، دعنا يوم تسلط علينا الطواغيت فغربونا عن ديننا. يا عباد الله، خلى الله بينكم وبين بلادكم، وخلى الله بينكم وبين دينكم، فأشهدوا الله الخير من أنفسكم. عندما يقال لكم الدين تقول دين الله فوق رأسي، دين الله أمنيتي، دين الله قرة عيني، دين الله بهجة نفسي، دين الله حياة قلبي. إنما تقعد تقول أصل وفصل وتتردد وتشك وتعمل، يا أخي قولها كلمة تنفعك. أنت ما تدري ما يكون في الغد، لكن اشهد لنفسك، أري الله من نفسك خيرا. يا راجل يا راجل، قدم لله عز وجل ولو كلمة. أقول لك الدين، أقول لك الإسلام، أقول لك القرآن. ثم تقول لي أصل الإخوان، أصل السلفية، أصل ده هيحرقوا، أصل هيكسروا. ضحكوا عليك، لبسوا عليك، ضللوك، لازالوا يستمرون في الطريق. مين اللي ماسك الإذاعة؟ رجالة حسني مبارك ونسوان حسني مبارك. مين اللي ماسك التلفزيون؟ رجالة حسني مبارك ونسوان حسني مبارك. مين اللي ماسك الجرايد؟ كلهم مدرسة الطاغوت التي ربيت على اللادين. أي حاجة يقول لك قطع ودن الراجل، عدموا الأضرحة. الأضرحة الناس خرجت يوم أيام الثورة، حرقت الإقسام وحرقت مقر الحزب الوطني. طب ليه ما حرقوش الأضرحة؟ أظن الإقسام أصعب، الإقسام أصعب من الأضرحة. الأضرحة دي عليها راجل قاعد كده مسجد. إنما نحن نحب الهود الضلال. لما حد يضحك علينا، لما واحد يقول لك تعالى تعالى، انت عارف ابوك؟ مش ابوك، ده لقوك في الشارع. يا عم ابويا والله. لا لقوك في الشارع. يوم يروح البيت، لقوني في الشارع. والله ما لقوك. احنا بنعمل اكتر من كده. يقول لك الاسلام هيحرقك، هيموتك، هيموت كذا، موت كذا. بدل ما تقول لا انا لي عقل افهم، انا لي عقل اتدبر، بتقبل ذلك. تقبل ذلك ليه؟ لأن أنت مستحب. أنت مستحب أن تسمع ذلك. لكن لو كنت، لو كان دينك غالي عندك، قل لا. أنا بص، بالنسبة لي أنا ما يهمنيش جماعة معينة ولا حزب معين. لو أنك تحب دينك، ولأن لو أن دينك له قيمة عندك، لو أن دينك دينك، لحمك دمك، لو أن دينك سبب كرامتك، لو أن دينك هو سبب رفعتك، لو أن دينك هو باب عزك، لا يمكن تقبل أن يطعن أحد فيه. لما واحد يقول لك، قل له أنا مش سلفي، أنا مش إخوان، أنا مسلم، ولا أقبل أن يطعن في ديني، ولا أقبل أن يطعن في كتابي، ولا أطعن. هناك من رجل معه فلوس من النصارى، لا أقول رجل أعمال، أقول رجل تغريض، رجل تحريب، يقول لك إحنا هتبقى أرضنا وهتبقى بلدنا، والمادة الثانية والثالثة وجميع المواد في الدستور هتتلغي لأن دي أرضنا وبلدنا. 15 نفر رافعين معنى باطل وبيعبدوه ومبسوطين منه، ولما حد يجي ناحيته يقولوا لا هنموت دونه. واحنا لما حد يقول لنا القرآن فيه والإسلام فيه نقوم نقول آه صح. يعني لو قال لك ربنا اتنين هتقول له صح، لو قال لك القرآن غلط هتقول له صح. هل هذا يصح؟ هل هذا يصح؟ أنا أحملكم المسؤولية أمام الله باسم أنكم مسلمين، لا أحملكم كسلفيين ولا كإخوان ولا كصوفية ولا كأي طائفة، كمسلمين. فأنت من منطلق إسلامك أنت مطالب أن تحتز، أن تعتز به، أن ترفع رايته، أن تجعله تاج رأسك، أن تجعله حليتك وباب كرامتك، أن تتشرف به. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعلنا بالإسلام اللهم شرفنا بالإسلام، اللهم عزنا بالإسلام، اللهم عزنا بعز طاعتك ولا تذلنا بذل معصيتك. أصلح المسلمين جميعا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا وأهلينا وأولادنا، اللهم أعنا على بر آبائنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة، اللهم ارزقنا سبيل النصرة الدين، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، اجعلنا من أوليائك، لا تجعلنا عبيدا للدنيا، اجعلنا عبيدا لوجهك الكريم، وارض عنا يا رحمن يا رحيم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. أعلنا براية لا إله إلا الله، واجعلنا من أهلها، أحينا عليها وأمتنا عليها واحشرنا عليها، واجعلنا من أهل التوحيد. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.